حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. بوابة خشوعك صلاتك، فرضت في السماء وهي علوية، وأنت تحاكي هذا العلو وتقول: الله أكبر من كل شيء أفكر فيه، نفسي، أسرتي، مالي أو دنياي. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. صلاة.